صليل الصوارم نشيد الأباء ودرب القتال طريق الحياة، فبين اقتحام يبيد الطغاة وكتيم صوت جميل صدى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نقدم لكم نشرتنا الإخبارية ليوم الخميس 21 من جماد الأولى لعام 1436 للهجرة. نبدأها بأبرز العناوين: مئات الهلكى والجرحى في صفوف الجيش الصفوي في هجوم شامل لجنود الخلافة في ولاية الأنبار. جنود الخلافة يصدون هجوما كبيرا للجيش الصفوي غرب مدينة تكريت. نبدأ نشرتنا من ولاية الأنبار، ففي حين كان الجيش الصفوي يشن حملته العسكرية على ولاية صلاح الدين، شن جنود الخلافة هجوما شاملا على ولاية الأنبار، حيث تم تنفيذ 9 عمليات استشهادية على الأقل وتفجير نفق تم حفره تحت أكبر مقرات المرتدين. رافق العمليات المباركة اقتحام لمواقع وثكنات المرتدين، وكانت الحصيلة المئات من الهلكى والجرحى في صفوف الجيش الصفوي والميليشيات الرافضية، وتطهير العديد من المناطق والأحياء. من جانبه، نشر المكتب الإعلامي للولاية صورا للملاحم التي يسطرها جنود الخلافة في الولاية، نسأل الله السداد والتمكين. وفي ولاية ديالى، قام جنود الخلافة بتفجير سيارتين مفخختين بالتعاقب على مبنى مركز الشرطة الصفوية في منطقة الراشدية، ما أدى لتدمير المبنى وإحراق عدد من عجلاتهم وهلاك وإصابة العديد منهم ولله الحمد. وبالقرب من منطقة الباوية في تقاطع كنعان، تم تفجير عبوة ناسفة داخل سيطرة تابعة للشرطة الصفوية، نسأل الله النكاية بهم. في غضون ذلك، تم الهجوم بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة على نقطة تفتيش تابعة لصحوات الردة والعمالة، كان ذلك في قرية عرب جبار في خان بني سعد، ما أدى لإصابة 3 منهم بجروح بليغة. وبالقرب من منطقة الباوية في الوجيهية، هلك ضابط في الجيش الصفوي بعد استهداف سيارته بعبوة ناسفة. إلى ذلك، تصدى جنود الخلافة بكافة أنواع الأسلحة لمحاولة من قبل الجيش الصفوي مدعوما بالميليشيات الرافضية التقدم نحو منطقة مطيبيجة في العظيم، ما أدى لفرارهم ولله الحمد. أما في ولاية الجزيرة، فقد قام جنود الخلافة بدك ثكنات البشمركة بعدد من القذائف الصاروخية في قريتي تل الريم والكصير، نسأل الله النكاية فيهم. إلى ذلك، وفي ولاية كركوك، نشر المكتب الإعلامي للولاية صورا من المعارك الدائرة مع الجيش الصفوي ومجرم الحشد الرافضي في الولاية. في شأن آخر، وفي ولاية برقة، قام جنود الخلافة بتصفية 4 عناصر وجرح آخر من صحوات الردة في محور الصابري، كما دكوا معاقل الصحوات وجند الطاغوت في منطقة المساكن بعدد من القذائف الصاروخية، نسأل الله النكاية فيهم. وفي ولاية شمال بغداد، استهدف جنود الخلافة مقر اللواء 26 للجيش الصفوي على سدة سامراء، وتجمعا للحشد الرافضي بالقذائف الصاروخية قرب منطقة بلد، وكانت الإصابة مباشرة ولله الحمد والمنة. كما تم تدمير 3 عجلات للجيش الصفوي بالعبوات الناسفة والأسلحة الثقيلة في كل من منطقة تل طاسة في قرية البوفراس وسدة سامراء وبالقرب من محطة بلد، ما أدى لهلاك وإصابة عدد منهم ولله الحمد. أما في ولاية صلاح الدين، فجر استشهادي سيارته المفخخة على تجمع للجيش الصفوي والميليشيات الرافضية في منطقة الديوم غرب مدينة تكريت، ما أدى لتدمير عدد من الآليات وهلاك وإصابة العشرات منهم، نسأل الله أن يتقبل أخانا في الفردوس الأعلى. كما تصدى جنود الخلافة لمحاولة هجوم فاشلة للجيش الصفوي على مدينة تكريت من الجهة الغربية عند منطقة الديوم، ما أدى لتدمير وإعطاب أكثر من 20 آلية ولله الحمد. وفي منطقة هونداي جنوب مدينة بيجي، تم أسر عنصر من الحشد الشعبي الرافضي خلال المعارك الجارية في المنطقة ولله الحمد والمنة. في شأن متصل، وفي ولاية نينوى، اقتحم جنود الخلافة 3 كنات للبشمركة في منطقة عمار بيت من 3 محاور بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة والثقيلة، نسأل الله النكاية فيهم. وفي قرية مشرف قرب وانة تم الهجوم على مقرين للبشمركة، ما أدى لهروب المرتدين ولله الحمد. إلى ذلك تم قصف 2 مرتدي البشمركة بالقذائف الصاروخية في كل من منطقة عين الصفرة، الشيخ علي، قوبان، قرية مشرف، جبل بعشيقة، عمار بيت، اللوفات، نسأل الله التسديد. إلى ذلك وفي ولاية الجنوب قصف جنود الخلافة بالقذائف الصاروخية مقرات للجيش الصفوي في منطقة العناز في زوبع، نسأل الله النكاية فيهم. من جانبه نشر المكتب الإعلامي للولاية إصدارا مرئيا يظهر فيه نحر أحد عناصر صحوات الردة المدعو رعد علي جاسم. وفي ولاية حلب دارت اشتباكات بين جنود دولة الخلافة وعناصر النظام النصيري بالأسلحة الثقيلة بالقرب من منطقة تل عرن، في حين هلك أحد عناصر النظام النصيري في اشتباكات مع جنود الخلافة قرب تلة تيارة. أخيرا وفي ولاية الرقة حيث نشر المكتب الإعلامي للولاية تقريرا مصورا عن معارك تحرير قرية تل خنزير، حيث تم استهداف تحصينات ونقاط مرتد البيكيكي. وفي الختام هذا تذكير بأهم العناوين: مئات الهلكة والجرحى في صفوف الجيش الصفوي في هجوم شامل لجنود الخلافة في ولاية الأنبار، جنود الخلافة يصدون هجوما كبيرا للجيش الصفوي غرب مدينة تكريت. وتقبلوا تحيات إخوانكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فقم يا أخيا لدرب النجاة، لنمضي سويا، نصد الغزاة ونرفع مجدا، ونعلي جباه أبت أن تذلا لغير الإله، أبت أن تذلا لغير الإله. صليل الصارم نشيد الأباة، ودرب القتال طريق الحياة، فبين اقتحام يبيد الطغاة، وكتيم صوت جميل صدى. صليل الصوارم نشيد الأباة، ودرب القتال طريق الحياة، فبين اقتحام يبيد الطغاة، وكتيم صوت جميل صدى. إلى الحق هيا دعانا لواء، لساح المنايا لحرب عدا، فمن مات منا فدا عن حما، بجنات خلد سيغدو عزاء، بجنات خلد سيغدو عزاء. صليل الصوارم نشيد الأباة، ودرب القتال طريق الحياة، فبين اقتحام يبيد الطغاة، وكتيم صوت جميل صدى. صليل الصوارم نشيد الأباة، ودرب القتال طريق الحياة، فبين اقتحام يبيد الطغاة، وكتيم صوت جميل صدى. صليل الصوارم نشيد الأباة، ودرب القتال طريق الحياة، فبين اقتحام يبيد الطغاة، وكتيم صوت جميل صدى.